برضو حديث إن لله خلقا خلقهم لقضاء حوائج الناس، حببهم في الخير وحبب الخير إليهم، هم الآمنون من عذاب الله يوم القيامة، هذا حديث ضعيف جدا.